وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق لأنه استدل على حجية جميع أقسام على حجية أي قسم من أقسام الظن، أي على جميع أقسام الظن من دون فرق بين ظن وظن، استدل بأربعة وجوه عقلية. الوجه الأول تقدم ذكره وكان محصله مركب من صغرى وكبرى. الصغرى كانت تقول إن المجتهد إذا ظن بأن الشيء الفلاني واجب أو حرام، فإذا أراد أن يخالف ظنه فسوف يظن، حينما يريد المخالفة يظن بوجود العقاب لو خالف، بالعقاب لو خالف أو بالمفسدة. والتعبير الجامع يقول سوف يظن بالضرر، إذا أراد أن يخالف سوف يظن وجود الضرر في المخالفة. لسه هذا الضرر الذي يظن به مرة عقاب مرة ماذا مفسدة ما يعني. كيفما كان الصورة تقول إن المجتهد إذا خالف ظنه بالحكم الوجوبي أو بالحكم التحريمي سوف يظن بالضرر بمعنى العقاب أو المفسدة. الكبرى تقول دفع الضرر المظنون لازم. النتيجة شو تصير؟ النتيجة هي أنه يجب على المجتهد أن يعمل ويسير على قصة ظنه أيضا بعد جميع أقسام الظن من أي سبب حاصل، من خبر أو غير خبر، من شهرة إجماع غير ذلك. فبهذا يثبت فرضية كل ظن من الظنون وهو المطلوب. هذا الوجه قلنا رد بعدة ردود. هذا الدليل الأول. الرد الأول تقدم ذكره فيما سبق للحاجبي كان وغير الحاجبي، وكان محصله المناقشة الكبرى، يعني من قال بأن دفع الضرر المظنون يجب، دفع الضرر المظنون يستحب ويستحسن دفع لا يجب. هذا انتهت. الرد الثاني الآن عيد الأصل، ودرسنا الجديد من الآن سوف يشرح. الرد الثاني هذا للشيخ الطوسي في العبد ولأبي المكارم ابن السيد ابن زهرة الغني، هذان العلمان الجديدان قال في مناقشة هذا الدليل الأول أن الضرر المظنون يجب دفعه، لا نقول لا يجب كما قال الحاجب، بل نقول يجب، ولكن الضرر المظنون إنما يجب دفعه في خصوص الأضرار الدنيوية دون الأضرار الأخروية. الضرر الدنيوي يجب دفعه، مثل ما أظن أنه لو دخلت هذا الزقاق يوجد أسد يسرسني وأموت بعد ذلك، هذا ظن يا ضرر الضرر الدنيا. مثل هذا الضرر الظن به يجب دفعه صحيح. وأما الضرر الأخرى، الضرر الأخرى بمعنى الإقاع، فلا يجب دفعه. ومحل كلامنا من يا قبيل، ومحل كلامنا من يا قبيل، من قبيل الضرر الأخرى، لأن نقول المجتهد إذا خالف ظن بالوجود سوف يظن بالضرر في المخالفة. الضرر بأي معنى؟ بمعنى العقاب. راح يظن بالعقاب لو خالف. طبعا كلامنا في الضرر الأخرى بمعنى العقاب. والضرر الأخرى اللي قلنا لا يفيد الحال. هكذا أجاب الشيخ والسيد ابن زهرة. هذا ما ذكره هذان العلمان الجليلان. ويرد عليه أن الضرر لا فرق بين كونه دنيويا أو أخرويا. على كلا التقديرين يجب ذكر. بل لعل الأخروي أولى بوجوب الضرر. لماذا؟ لأنه أعظم. كيف أعظم؟ لأن الضرر الدنيوي مثل الأسد يسترسني، استرس الأسد قد يجوب 5 دقائق، 10 دقائق، ساعة، ساعتين، روح كلش يوم. لكن الضرر الأخروي بمعنى العقاب دخول النار قد يجوب عن يوم، يو أيام، يو سنين. قال ليس هو المقدار يوم السنين، بل لعله الى الاخير. عن ضرر الاخروي اعظم، فما دام اعظم فهو اولى بوجود الدار. بل لا معنى لان تقول يا ايها العلمان بان الضرر الاخروي لا يجب دار. الله إلا إذا كان مرادكم أن الضرر الأخروي لا يجب دفع من هم ناحية، من أحدى ناحية أن الضرر الأخروي نحن في أمان منه ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذه القاعدة تؤمننا من العقاب الأخروي. تقول ما دام بيان ما موجود، البيان عن شنو؟ العلم. ما دام ما عندك علم بالتكليف أنت لا عقاب عليك. فتؤمنني هذه القاعدة من العقاب الأخروي. إما هكذا مقصود، وإما مقصود لا، نحن في أمان من العقاب الأخروي مو من ناحية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل من ناحية قاعدة وجوب اللطف على الحكيم. اللطف المقصود من عند كل ما يقرب من الطاعة ويبعد من المعصية. مثل من بعثة الأنبياء. بعثة الأنبياء قربنا نحو الطاعة، لأن إذا جوا أنبياء وبينونا الأحكام راح الطاعات نقترب من عدها ونبتعد عن المعاصي. فلذلك قيل في علم الكلام بعثة الأنبياء على الله واجبة نيابة، من باب اللطف الواجب على الحكيم. فنبش هذا قاعدة اللطف اللي اقتضت وجوب البعثة بعثة الأنبياء في موردنا. تقتضي انه اذا كان يوجد عقاب في مخالفة هذا حكم الوجوب اللي ظننا به، اذا كان اكو عقاب من مقتضى النص الواجب الحكيم ان يبين لنا انه ترى اكو عقاب لو اكو تكليف، واكو عقاب لو خالفت هذا ظن. فحيث لم يبين كان ذلك كاشفا عن عدم العقاب، فنحن في امان منه. فالخلاف لعل مقصود هذين العلمين حينما قالا بأن الضرر الأخروي لا يجب دفعه، مقصودهم لا يجب دفعه من ناحية نحن في أمان منه ببركة إحدى هاتين القاعدتين. القاعدة الأولية قاعدة قبح العقاب بلا بيان تأمننا من العقاب، والقاعدة الثانية أيضا تؤمننا من العقاب وما يقرب من العقاب. ما يقرب من العقاب شنو؟ عقاب بمعنى دخول النار. ما يقرب منه يعني غير دخول النار. مثل شنو؟ دخول النار يوم القيامة بالحساب. فقاعدة النص الواجب على الحكيم تقول لنا انه ما دام التكليف لم يبين فانتم لا عقاب عليكم ولا ما يقرب من العقاب مثل طول المثل الحساب. اذا كان هذا مقصودها بين العلمين الجليلين فهذا لا بأس به. لكن هذا معناه انه قاعد يناقشون فيما فالصغرى لا بالكبرى. لان احنا الدليل الاول كان مركب منين؟ من صغرى وكبرى. دولة نتيجة هذا التوجيه الذي ذكرنا بهذين الشكلين نتيجة يبدون يقولون انه ظن بالضرر بمعنى العقاب ما موجود، لا انه موجود ولكن لا يجب دفعه حتى يصير ذلك مناقشة الكبرى. فالخلاصة اذا كان هذا مقصودهم هذا لا بأس به، لكن هذا معنى انه بعد يناقشون في الصغرى لا في الكبرى. يعني يردون يقولون ضرب الضرر ما اكو ضرب بمعنى العقاب، يعني كلامنا ضرب بمعنى العقاب هذا مقصودهم. بالتالي لا انه يردون يقولون ضرب الضرر اكو ولكن لا يجب دفعه حتى يصير ذلك مناقشة الكبرى. الكبرى ستقول لا يجب دفع الضرر المظلوم، فمناقشتهم اذن بناء على هذا في الصغرى لا في الكبرى، مع انه في البداية هم يردون قالوا احنا نريد نناقش في الكبرى ونقول لا يجب دفع الضرر المظلوم اذا كان اخرويا. قل اعتقدت لك هذا دور الاخ المطلق كله حتى اطبق العبارة. ذكر الرد الثاني على الدليل الاول ما ذكره هذان العلمان الجليلان من انه الكبرى ليست بثاني، يعني لا يجب دفع الضرر المظنون اذا كان الضرر اخرويا يعني العقاب الذي يجب دفعه خصوص الدنيوي، وفي مقامنا الضرر المظنون هو الاخروي فلا يجب دفعه. قلنا في مقام الرد على هذا الكلام بانه لا فرق بين الضرر الاخروي والدنيوي، كلاهما يجب دفعه بل لعل الاخروي اولى بوجوب الدفع لانه اعظم. اللهم الا اذا كان مقصود هذين العلمين ان الضرر الاخروي لا يجب دفعه بمعنى انه في الحقيقة ضرر اخروي نحن في امان منه ما موجود لا نظن به، نحن في امان منه ببركة احدى قاعدتين، ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان او قاعدة وجوب اللطف على الحكيم. اذا كان هذا مقصوده لا بأس به، لكن قلنا هذا معناه انهم يناقشون في الصغرى لا في الكبرى، مع انه في البداية هم قالوا احنا نريد نناقش في الكبرى وطبق العبارة. ثانيهما الرد الثاني على الدليل الاول ما يظهر من العدة للشيخ الطوسي والغنية لابن زهر وغيرهما غير العدة والغنية. ماذا يظهر؟ من ان تفسير الى ما الموصول. ما يظهر من ان الحكم المذكور مختص يا حكم المذكور، يعني يجب دفع الضرر المظنون يعني الكبرى، يعني الكبرى روكي برناشن بالكبرى مختص بالامور الدنيوية فلا يدري في الاخروية مثل العقاب. نقطة الشيخ الانصاري يردهم يقول وهذا على الرد كسابق، يعني كالرد السابق للحاجبي في اي شيء كسابقي فالضعفي، يعني هذا ضعيف كالسابق ضعيف. شلون ضعيف هذا؟ يقول فان المعيار في وجود دفع الضرر شنو المعيار؟ هو التبرر، يعني كلما حصل ضرر تبرر سواء كان اخر او دنيا طبعا ما ينفع. مع ان وشان الشيخ الانصاري هنيجي كان يقول فان المعيار هو التبرر سواء كان دنيويا ام اخرويا كانت العباره تصير اوضح. مع ان المضاره الاخرويه اعظم. ليش قلنا اعظم؟ يجب على انه ماذا؟ بلي عقاب في النار ماذا اضل؟ ليس الاعظم، فاذا اضل فوجوب الدفع او ليس؟ اللهم كشيخ الانصاري يأتي يقول اذا كان مقصودنا لانه بلي من هذا الكلام ان ضرر الاخروي نحن في امان منه، هذا مقصوده يعني لا يجب دفعه بمعنى انه نحن في امان منه لاجل انه في امان منه لاحدى قاعدتين هذا صحيح. اللهم الا ان يريد المجيب منه هو ابن زهرة والشيخ الطوسي كما سيجيب من ان العقاب يعني ضرر اخروي احنا في امان من ببركه قاعده قبل العقاب لا بيان سيدي بينها اولا مأمول هذا العقاب، مأمول على ما لم ينصب الشارع دليلا، يعني على ما يعني المولد، على المولد الذي ما ناصب الشارع بدليل على التكليف به، يعني بذلك المولد اذا ماكو دليل على وجود التكليف في ذلك المولد احنا في امامنا العقاب بخلاف المضار الدنيويه. المضار الدنيويه حتى اذا ماكو دليل هو ليس في امان منها، لذلك تقول التابع بخلاف المضار الدنيويه التابع لنفس الفعل او التابع. انسان اذا تعرف الشيء دخل الزقاق تدري او ما تدري، اكو دليل او ما تدري يفصل لك اسمه او مثلا كالترك، مثال الترك شنو؟ اذا تركت شرب الدواء عند المرض تفلت تموت. لسه سواء فرض على انه اكو دليل على انه تركت لك اذا ما شربت الدواء او ما هذه المغارب الاخروية الدنيوية تدفع نفس الفعل وتطبق العبارة، بس هذه المضار الدنيوية اللي تدفع نفس الفعل او نفس الفعل سواء علمنا حرمته حرمة الفعل او الترك يوم ما علمنا الفعل على كلا الترجل او مثلاته بالضرار. اذا هذا اما هذا مقصود او يريد او يبدون يقولون ان الضرر الاخروي عن العقاب نحن في امان منه مو لاجل قاعدة صفحة قابل هذا يعني. بل لاجل قاعدة وجود اللطف على الحكيم او يريد يعني هذا المجيب ان المضار غير الدنيوية لكن هي معنى الاخروية سواء كان عقاب جنة عقاب معنى دخول النار او كان ما يقرب ما يقرب جنة شنو نتقول المسجد الحشاري او يريد ان المضار غير الدنيوية وان لم يكن وصوصا عقابي وان لم يكن اسم يكن ياهم يعني وان لم يكن هذا المضار غير الدنيوية لم تكن خص الى شان يقول وان لم تكن احسن وان لم تكن يعني يرجع على المضار غير الدنيوية وان لم تكن معي المضار غير الدنيوية خصوصا عقابي مثل ما قول المسجد الحسن او نريد ان المضار غير الدنيوية مما دل العقل والنقل يعني العقل والنقل يعني الشر شي يقولنا على وجود اعلاننا على الحكيم ان الحكيم تعالى الله تعالى يجب ان يعلن اذا اكو عقاب او غير عقاب لو خالفتم يعلن ترى اكو عقاب هنا او ما يقرب من العقاب من باب اللغة قلت يجب ان ينبه الشيخ الانصاري ما فرح لقاعة اللغة بس هذا مقصود في الاول كان التوجيه مبني على قاعدة صف العقاب بلا بيان هذا مبني على قاعدة ماذا اللغة بلي وهو الباعث له على التكليف وهو له يعني وجوب الاعلام وجوب اللغة هو الذي كان باعث وسبب باعث مع السبب له يعني الحكيم على التكليف والجعفة عشان الله ليش واجب على بعض الانبياء ويكلفنا بوجوبات وتحريمات سبب شنو؟ يعني باب اللغة على الحكيم وجوب اللغة على الحكيم هذا السبب هذا السبب نفسه يقتضي على انه ماذا اذا اكو مضر غير دنيوية عقاب او ما يقرب من عقاب يقول ينبهنا انه لو قال استرددت من وجوبي او تعريف فاكو عقاب او ما يقرب من عقاب فاذا ما نبه هذا معناه انه ما اكو عقاب او ما يقرب من العقاب نقص فاذا كان هذا مقصود احد من التوجيهين صحيح لكن هذا الجواب راجع الى من اصر عليكم فهذا الجواب يعني احد من التوجيهين هذا بالتالي معناه انه وجوب الوضع بالضرر ما اصو معناه هناك الوضع الضرر ما نعلم الضرر لا الكبرى ما يبدو ينقشوا بالكبرى الكبرى كم يجب دفع الضرر المفهوم اي ما يبدو ينقشوا بها يسلميها لكن يبدو يقولوا على انه ماذا بني اثنان لا ظن بالضرر والمفروض في البداية انه يبدو ينقشوا بالكبرى ثالثا الرد الثالث من الردود على هذا الدليل الاول هو ان يقال لو كان هذا الدليل الاول تام ونتيجة ماذا حينئذ كانت تامة نتيجة شنو هي انه يجب العمل بكل ظن نتيجة بعد تمام الصورة والكبرى اذا هم نتيجة كانت تامة يعني يجب العمل بكل ظن وطبيعة هاي النتيجة يجب العمل بكل ظن من يحكم بيها العقل يعني العقل هاي اللي شغل بيها أقول العقل اللي شغل بيه انت هذا الدليل مفروض دليل عقلي يعني العقل يقول انت اذا يا المشهد قال بالظن في الوجوب او التحريم العظن بالضرر والظن بالضرر يجب دفعه عقلا نجد يصير يجب ان تعمل بظنك عقلا اطلق عقلي نجد فاذا كانت النتيجة عقلية وتامة على رأيكم فكيف الشارع نهانا عن العمل ببعض الظنون مثل من مثل الظن الحاصل من القياس او خبر الفاسد اذا جاءنا خبر فاسد ودل على شيء او القياس اختبى شيء يجوز العمل به؟ يعني يقبل الظن لكن يجوز العمل به؟ كلا ثم كلا. ولو كانت تلك النتيجة صحيحة والمفروض النتيجة شدوا كل ظن نتيجة نتيجة تبين حكم عقلي كل ظن يجب العمل والحاكم جلس منهم هذا الحكم ماذا من يحكم بالعقل اذا صار حكم عقلي حكم عقلي مقابل للتقصير ما نقدر نقول كل ظن يجب العمل به الا مثلا ماذا ظن الحاكم قبل فاسق او من القياس احكام عقلي مقابل للتقصير لا يجوز اجتماع النقيض يقبل هذا التخصيص؟ لا على حكم عقل يقبل التخصيص ما نقدر نقول لا يجوز اجتماع النقيض الا بس ما تقول لي الا اقول لك ما له معنى الا ما له معنى الا في المكان الفلاني او الا في الزمان الفلاني قول حكم عقلي يا اخي ما يقبل التخصيص برنامج هذا الدليل اذا كان تام نتيجه حكم عقلي فاذا حكم عقلي لازم ان يكون كلي ما يقبل التخصيص مع انه نشوف ان الشارع في بعض الموارد لا عن بعض الظلمون مثل ما نظن الحاكم القياس او الحاكم الرؤساء هذا الرد الثالث هذا الرد الثالث بعض العلماء اراد ان يجيب عنه شوف ايش اجاب باحد جوابه قال يمكن ان نقول بانه قال الشارع المقدس الشريعه الاسلاميه انها الحاكم القياس او خبر الفاسد صحيح في الشريعة الإسلامية نهينا عن القياس أو خبر فاسد لكن إذا كان يمكن تحصيل العلم باب العلم مفتوح يمكن تحصيل العلم بالأحكام فهنا صحيح الشارع نهانا عن القياس نهانا عن خبر الفاسد أما إذا العلم يمكن تحصيله كما في محل كلام محل كلامنا لما نظر نصدق حجية سبا نحن شارعين أنه ما يمكن تحصيل العلم بالحكم وإلا إذا يمكن تحصيل العلم بالحكم في المسألة في المورد المعين وليش الرابع من من ربط فإحنا لما نريد نثبت حجية ما نريد نثبت في ما إذا ما أمكن تحصيل العلم فإذا ما أمكن تحصيل العلم من قال على أن القياس العلم والخبر فاسد نهينا حتى تشكل وتقول لو كانت انتهاب الدليل الأول فهم فكيف نهينا عن القياس وعن خبر الفاسد نحن نقول لا لم ننهى عنه كلامنا في صورة الانفداد لا يمكن تحصيل العلم وفي صورة على الإنسان تحصيل العلم من قال أنه نهينا إنما نهينا فيما إذا أمكن تحصيل العلم ومحل كلامنا إذا لم يمكن تحصيل العلم فبعض العلماء قال يمكن أن نجيب إما بهذا الجواب وإما أن هكذا نجيب نقول افرض نهانا الشارع عن العمل بالقياس أو بقدر الفاسق حتى في صورة الانفداد لكن نقول الشارع حينما نهانا عن العمل بالقياس مثلا هذا نهي الشارع يشكشف ان عملنا بالقياس فيه ضرر اعظم واكبر من ترك العمل احنا قلنا في الدليل الاول في الدليل الاول في الصغرى قلنا في الدليل الاول ابن المجتهد اذا خالف ظن الوجوب لحكم الوجوب راح يظن بالضرر يعني في المخالفه ظن بالضرر فاحنا الان شو نقول؟ نقول صحيح المجتهد راح يظن بالضرر لو خالف لكن اذا الشارع نهى عن القياس هذا النهي يكشف ان عملك بضرر اكبر من الضرر الموجود لو خالفت القياس وما عملت فإذا هتش كشف هذا النهي فإذا كشف النهي عن ذلك نقول بأن العقل حينما تم الدليل الأول وحكم بحجية كل ظن إنما يحكم بحجية الظن يا ظن الذي لا يكون في العمل بضرر أعظم أما الذي بضرر أعظم من الأول العقل لا يحكم بحجية الوضع هذا ربعا فالدليل الاول لما يتموا نتيجة كاملة نتيجة شرطية ان كل ظن يجب العمل به لكن هذا الذي ما اكو ضرر في العمل به فقط ضررنا كل لو خالفنا، اما لو عملنا به ما عدنا ظن بالضرر، ما عدنا ضرر الان نحن، فكل ظن يجب العمل به فيما اذا لم نظن بانه بريء في العمل به يوجد ضرر. والمفروض لما انقبض علينا بالقياس او انقبض علينا بخبر الفاسق، والقياس وخبر الفاسق لما ينهى الشارع عنهما نهي يكشف عن وجود ظن بالضرر، اي يكشف عن وجود ضرر في العمل به. إذا أكو ضرر في العمل بهما العقل من الأول لا يحكم بلزوم العمل بهذين الظنين، إذا من الأول هم لا يحكم إذا كلامك ما راح يكون نقض عليه، معتقد تلقى تقول لو كان هذا الأول كان العقل يحكم بحجية كولبر شلون نهام الشارع عن العمل بالقياس وخبر فاسد؟ فأحنا نقولك على أن العقل هو من الأول لما حكم حكم بحجية ماذا؟ الظن الذي ما يكون في العمل به ضرر، والقياس وخبر فاسد أكو ضرر في العمل به نستشعر منه. إذا كلامك ما راح يسجل نفسه على أي حال يكرر من الأول خلاصة هكذا الرد الثالث من الأول يكرر. الرد الثالث هو انه نقول لو كان الدليل الاول تام والنتيجة تامة وهي ان الظن حجة عقلا كيف نهان الشارع عن العمل بالظن حاصل القياس او خبر الفاسد مع ان الاحكام العقلية لا تقبل التفصيل؟ ان بعض الناس اجاب بأحد جوابه، اما انه احنا كلامنا عند الانسداد باب العلم وعدم امكان تحصيله، وعند الانسداد من قال ان الشارع نهى عن العمل بالقياس وخبر الفاسد؟ الشارع انما نهى اذا امكن تحصيل العلم. اما هكذا نجيب، واما ان نجيب هكذا بانه افرض نهانا حتى حين الانسداد لكن نهي الشارع يكشف عن وجود ضرر في العمل بالقياس وخبر الفاسد اعظم من ترك العمل بهما، واذا كان اكو ضرر اعظم في العمل بهما فمن الاول العقل ومحاكم بلزوم العمل بهذين الظنين حتى يتسجل هذا النهي نقض على ما ذكرناه. هذا كل حج القوم. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يأتي بعد ذلك ويقول كلا هذين الجوابين اللي ذكرناه، لأن الجوابين عليهم على الرد الثالث، كلا الجوابين ليس بتام. ليش؟ بعدين خل أطبق العبارة. ثالثها أن نقبو بالإمارات التي قام الدليل، أن نقبو عليهم على الدليل الأول وعلى نتيجة، لو كان لا ننقض بالإمارات التي قام دليل القطع على عدم اعتبارها كخبر الفاسق، قام دليل على عدم اعتباره نهي عن عمل به إن جاءكم فاسق بلاذا فتبين لعداكم به، وبعد والقياس على رأي الإمامية وليس من مذهبنا القياس دليل. فإذا كان دليل أول تام ونتيجة كان التام وهي عقلية والعقل حكم عقلية والتصوص فإنه هنا وأجيب عن هذا النقض عن هذا الرد الثالث طارة بعدم التزام فرضه العمل بالظن عند انسداد باب العلم. من قال بأنه يحضر العمل بالظن يعني الظن القياسي والظن الحاصل من خبر الفاسق اذا فرض على انه مهينة اذا كان باب العلم مستكما هو محل كلامه؟ واخرى بان الشارع افرض مهينة عن العمل بالقياس والخبر الفاسق حتى حالة انسداد باب العلم، لكن نقول بان الشارع اذا الغى ظنا وقال لك العلم دي مثل حاصل من القياس تبين ان في العمل به ضررا اعظم من ضرر ترك العمل به، فاذا كان به ضرر اعظم فمن الاول والعقل ما حاكم بلزوم العمل به، فاذا ما حاكم من الاول فنهي الشارع ما يكون نقض، ما تقدر تسجل النقض على حكم العقل، حكم العقل ما حاكم بوجوب العمل بهذا الظن ويضعف الاول. سئل الشيخ الانصاري رحمه الله عليه ويقول بانه كلا هذين الردين ضعيف، اما الرد الاول الشيخ الانصاري يضعف الاول. الاول شنو الشان؟ الاول هذا انه بري من قال بان الشارع نهى عن العمل بالقياس او بخبر الفاسق عند انسداد ماذا؟ باب العلم بالحكم في المسائل. لا ما نعم الشيخ الانصاري شوف في مقام الجواب شي يقول المعانى حتى اذا باب العلم منسد في المسائل، يعني افرض عندنا فرد مسائل معينه مثل عصي علم ما يمكن تحصل العلم بالحكم انه حرام شرب العسل يومين. لا لكن اقول بعد العلم في غير هالمسألة منفتح، بس في هالمسألة ما يمكن تحصل العلم. هم يقدر واحد يقول ما دام باب العلم هنا منفتح في هاي المسألة اذا يجوز العمل بالقياس وبخبر الفاسد؟ هل اكو فد واحد يحكي من هالشيء؟ امامي اكو يحكي من هالشيء؟ اكو واحد يحكي من هالشيء؟ من الضرورات والامور الواضحة انه ما يجوز العمل ماذا؟ بالقياس او بخبر الفاسد في هاي المسألة ما دام باب العلم منفتح فيها، مع اعتبار ان باب العلم في غيرها من المسائل مفتوح. إذا في ذات المفتوح ننسى. ما يمكن أن واحد يقول أنه من قال بأن القياس لا يجوز العمل به ومن قال الشارع نحن، لكن إحنا قاعد نفترض أنه باب العلم في بقية المسائل فما ننسى، وإلا إذا بقى باب العلم في بقية المسائل ننسى. وهذا راح يصير دليل الانسداد اللي يجينا إن شاء الله فيما بعد. إحنا الآن قاعد نتكلم مع قطع النظر عن دليل الانسداد، دليل ما نفترض ان كذا باب العلم في كل الاحكام، والا يجينا ذاك الدليل. يعني نفترض ان في خصوص هاي المسجد منصب باب العلم. وفي الباقي مفتوح. ما شلون نقول ما دام الباقي مفتوح وهاي المساله نريد نحصل حكمها انه نقول حتى لا باس باخذ الظن لتحصيل الظن فيها ومتابعه الظن ولو كان حاصل من القياس او من خبر الفاسد. لكن ما يجي يحكي من هذا الشيء. فرقة العباره. والضعف الأول بأن دعوى وجوب العمل بكل ظنه، بكل ظنه، بكل مثل، بكل ظنه، بكل مثل يعني شو بكل ظنه؟ يعني وإن كان حافظ من قياس، وإن كان حافظ من خبر فاسد، بأن دعوى وجوب العمل بكل ظن في كل مسألة، ينسب في دار العلم يمكن تحصل العلم بها، ينسب مسألة عصر العمل بها، وإن لم ينسب في غيره، في غيره مقطوع. ليش مثل في غيره مقطوع؟ يرجع في غيره إذا كان عن مزدوج افرض يجوز العمل بالقياس، يمكن واحد يقول، لكن احنا مع كلامنا ما مجوز في الغير، والا لا منتج في الغير، وراح يصير دليل انسداد، هذا انسداد باب العلم في كل الاحكام، هذا الانسداد الرابع اللي بيجي ان شاء الله بعد. الان احنا قاعد نتكلم مع قطع النظر، مع قطع النظر عن كلامه. على اي حال، ويضعف الاول لان دعوى وجوب العمل بكل ظن، بكل مسألة ثبت فيها باب العلم وان منتج في غيره، الظاهر انه لا، يعني الظاهر ان يقول انه دعوى وجوب العمل بكل ظن. الأحمد هذا الشيء لا أقل لا أقل من كونه مخالف للإجماع، إذا ما نقول مخالف للمذهب لا أقل مخالف لإجماع الشيعة، لإجماعاتهم المستفيضة بل المتواترة كما يعلم مما ذكروا في القياس في باب القياس، ذكروا إجماعات أصلا مستفيضة بل متواترة، متواترة مرتبة أعلى من الاستفاضة، استفاضة مرتبة أقل، فإجماعات الدعية بلغت حد الاستفاضة أو حد التواتر مقلة على أنه ما يجوز العمل بالقياس. والثاني زين ما جابوا يضعف الثاني، هذا الثاني عطف على الأول يعني ويضعف الثاني. الثاني الثاني الشاي الثاني شو الإسلام اللي حكاها بعض العلماء؟ هاي الشاي الثاني لا. أنه أفرض الشارع نهانا عن العمل بالقياس إذا كان باب العلم ماذا؟ منصرف. أفرض نعم. لكن هذا النهي يكشف عن وجود ضرر أعظم في العمل بالقياس، أعظم من الضرر الحاصل لو تركنا العمل بالقياس، وما دام أكو ضرر أعظم في العمل به فمن الأول العقل ما يحكم بحجية هذا الأمر، إن على ظن ما يسجل نقض على حكم العقل. الشيخ الأنصاري في مقام الجواب يقول التدليل إذا نهانا الشارع يكشف عن أنه يوجب ضرر في العمل بهذا الظن. نحن نقول لك يا عملنا بهذا الظن لا يكون فيه ضرر ابدا، لان احنا نريد نعمل بهذا الظن. شلون نريد نعمل؟ نريد نعمل بالقياس من باب احتمال انه مطابق للواقع. لا نعمل مثل اذا القياس ادى الى انه ماذا؟ شيء فلاني واجب، استحلال مثل واجب. احنا لما نريد نروح نستهل شلون نستهل؟ نقول نستهل مو من باب فجية القياس حتما، مو من باب انه يجب الاستهلال شرعا حتما بدون نيابة، رجائي مطلوب به، من باب الاحتياط الرجاء واحتمال ان يكون واجب الاستهلال. واذا كان من هذا الباب الاشكال حينئذ لا باس اذا انضر رجع المطلوبيه. اي غرض موجود في العمل بهذا والاستدلال ما دام قاعد اجيب على وجه الاحتياط ورجاء المطلوب وعلى وجه التشريع. لا اجيب على وجه التشريع يعني شنو؟ يعني عذولا على انه ما دام القياس دل على وجوب الاستهلال انا استهل من بنيه الوجوب وان واجب الاستهلال شرعا. هذا اسمه تشريع. هذا في غرض جزما حرام هذا تشريع هذا بيجوز. إذا كان على وجه التشريع صح ميجوز، لكن إذا على وجه التشريع أكو ضرر وميجوز ما لازم إلا يكون ماذا هذا الظن نهى عنه الشارع. لا حتى إذا ما نهى عنه الشارع ما دمنا لا نعلم بأن الشارع جوز العمل أفرض لم يرد منه، لكن ما دمنا لم نعلم اعتباره ما يجوز العمل ويوجد في العمل به ضرر. فليش انت تنقض فقط بالظنون الذي نفع عنها الشارع؟ فكان قصدك انه ماذا؟ فكان المقصود انه ناتي ونعمل بهذا الظن على وجه التشريع، هذا يكشف عن وجود ضرر لا فقط فينا في هاي الظنون الذي نهى عنها الشارع، بل في كل ظن مثل الشغل لم ينهى عنها الشارع، لكن بما انه لم نعلم اعتبار العمل بها على وجه التشريع والجزم في ضرر موجود. ما الخلاصه هكذا، اذا كان على وجه التشريع فالعمل بالظن لا يجوز ما دمنا لا نعلم اعتباره، سواء نهى عن الشرع ام لم ينهى، مع ان المفروض هو صاحب الرد الثالث خصص كلام دينا بالظنون الذي نهى عنها الشارع. قال انا انقض على الدليل الاول وعلى نشش الدليل الاول، انقض بالظنون الذي نهى عنها الشارع. فلما قال انقض بالظنون الذي نهى عنها الشارع يبين ان مقصوده ماذا؟ ان مقصوده هذا انه نعمل بتلك الظنون ماذا؟ فيما اذا كان على وجه الاحتياط، لا فيما اذا كان على وجه التشريع. والا اذا كان على وجه التشبيه ما الى دائره يخصص النقض بالظنون الذي نهى عنها الشارع، وما الى معنى ان انت تقول يا ايها المجيب في جوابك الثاني تقول نهي الشارع يكشف عن وجود ضرر. لا، حتى اذا ما في نهي مثل الشهره ما بينا، مع ذلك اذا العمل بها كان على وجه التشريع والجذب هم ضرر والا يكون اكو نهي. فليش قلت يا ايها المجيب نهي الشارع يدل على وجود ضرر؟ خلاص اذا كان على وجه التشريع واحد يجيب هكذا استهلاك صحيح اكو ضرر، لكن ما لابد الا اكو نهي حتى نقول النهي يكشف عن وجود الضرر. المطلقات انظر الى ركن مع ان المفروض صاحب النقد وانت المجيب خصصت ماذا؟ الظنون بالمنهي عنه. فهو قال انا اسجل النقد بالظن المنهي عنه، وانت قلت في مقام الجواب النهي يكشف عنه عن وجود ضرر في العمل بهذا الظن. فاذا كان المقصود لا العمل بالظن لا على وجه التشريع بل على وجه الاحتياط، كان على وجه الاحتياط ورجاء المطلوبين فهذا لا باس به ولا ضرر فيه قلنا، حتى اذا كان هذا منهي عنه شرعا مثل القياس فانتهى منه عنه. العمل به على وجه الرجاء المطلوبية ضرر منه. الخلاصه اكرر منها اول الشيخ العنفاري في مقام الجواب يقول على انه سئل نهي الشارع يكشف عن وجود ضرر، يقول لا نهي الشارع لا يكشف عن وجود ضرر، لان المفروض هذا يريد يجيبه من يابا، هذا الشخص الذي قال بالظن القياسي ان الاستهلال الواجب يريد يستهل من يابا باب احتياط، هذا ما تضر به لا باب تشريع، طيب اذا باب تشريع اكبر، لكن ما لازم نقول على انه اذا كان نهي هذا النهي يكشف عن وجود ضرر. لا سواء اقنع او ما اقنع بالتالي هو ضرر مثل الشغل عمل به على وجه التشريع عبد اليوم. واذا تتذكر هذا اطبق بعدين من كمان اطبق بعدين هذا المطلب، هل هذا اطبقه بعدين حاجه ثانيه؟ بعدين مطلب لا خاص طويل يصير. والثاني يعني ويضعف الثاني بأن إتيان الفعل حضرا من ترتب الضرر على تركه أو ترك الفعل حضرا من التضرر بفعله يعني من غير ذكر أول جاء بأن إتيان الفعل بعدين جاء ماذا أو تركه لكن إتيان الفعل في صورة كتاب المعنى بوجوب شيء بوجوب شيء كتاب المعنى بوجوب شيء هناك جدول بأن إتيان الفعل حضرا من ترتب الضرر على تركه بعدين جاء شنو أو تركه مثل في اشتباه عن جنس هذه أو تركه عطف علينا على أشياء يعني بأن تركه ترك الفعل هذه دون الظن بالفضل حذرا من التضرر بفعله إذا في سيف أرش حذرا من ضرر بالفعل أو بالعكس تصور فيه ضرر حسن هذه ضرر هذا ضرر جاء المفروضية لأنه من الاحتياط الذي تخلى العقل بحسنه وإن كانت الإمارة مما ورد النهي عن اعتباره وعقد الإمارة للقياس ورد النهي عنه من الشارع لكن بالتالي لأن القياس اقتضى وجوب الاستدلال وأنا جبت من باب الاحتياط هذا حسب عقلك وإن كانت القياس نهي عنه شرعا وإن كانت الإمارة مما ورد النهي عن اعتباره عن اعتباره عن اعتباره يرجع بالإمارة شنو اعتباره ليس ضمير مدبر وأن بفجر نعم إذا ما يجب على وجه الاحتياط على وجه التشريع هذا ما يجب لا ضرر صح لكن هذا ليكن نهي أصلا الكبير إما يكون إذا أقول لا يجب شيء عن وجود ضرر لا مو إلا بعد نهي أصلا نعم متابعة الإمارة المفيدة للظن هاي الإمارة المفيدة للظن الخلاف متابعة المفيدة للظن بذلك الضرر هاي الإمارة مثل قيادة سيد الظن دون بذلك الضرر لأنه أكبر لا فعله متابعة شلون متابعة عبر تصديق أحيانا وجعل هذا عبد التصوير وجعل معدل إمارة حكم الشارع هذا عبد التصوير يعني أتابع إمارة وأجعل معدل إمارة هو حكم الشارع والالتزام والتدين به يعني التدين بهذا الحكم وأتدين أعتقد به وأنه حكم الشارع هذا صحيح مثل ما ربما كان ضرره أعظم من الضرر الذي أظن به وأنا ظنيت الضرر لو خالفه يصير أعظم من الضرر الموجود في المخالف الضرر في عمل ضده راح يصير أكبر من الضرر في مخالفة الرسول ليش يصير أعظم؟ فإن العقل مستقل من بقصي يعني بقصد أن أعمل بالإمارة على وجه التدين والتشبيه يستقل العقل دينا بوجود المسجد فيه ووجود عطف علينا على قصيه بقصي وبوجود المسجد فيه واستحقاق العقاب عليه على عطف عطف واستحقاق عطف علينا على قصيه يعني يستقل بقطعه وبوجود المقصد وباستحقاق العقاب عليه يعني هذا لدينا كويس لانه تشبيه لكن هذا شوف شوف شوف لا يختص بما علم الغاؤه هذا انكشاف الضرر ما يختص بما اذا فرض هذا الظن ما نهى عنه الشارع حتى نقول النهي يكشف عن وجود الضرر لو عملنا الخطا سواء اكلها او ما بنهي بالتالي ضرر اكو اراده ان نعمل بطل على وجه التشبيه الوجارة في كل ما لم يعلم اعتبار كل إمارة لم نعلم باعتبار حتى نزل الشرع يعني سواء أكنه أو ما أكنه بالتالي هذا الكلام يأتي توضيح التصريح رحمة الله عليه يريد يوضح المطلب أكثر مع أنه ما بحاجة إلى توضيح الأكثر واضح هو بس يقول شيء شوي توضيح عند شيء مجمل بسيط يقول إذا تذكرون نصحت ماذا الظن لما بدنا ندخل ماذا في الإمارات التي هي حجة قبل ما ندخل أستثنى الأصل في كل ظن جبنا الأصل في كل ظن شنو هم إذا تذكرون حرمة العمل استدلينا على حرمة العمل بكل ظن بقدر إذا تذكرون بأربعة أدلة حرمة العمل بكل ظن إذا كان على وجه التشريع إذا على وجه التشريع يعني بل أعمل بالظن بل من باب أنه حجة شرعان والحكم الذي أدي حكم الشارع إن هذا حرام يجوز بالأدلة الأربعة استدلنا بالعقيد وبالإجماع وبالقرآن وبالسنة الشرعية أربعة إذا تذكرون قليل إن هذا تشريع والتشريع دلت على حرمة الأدلة الأربعة العقل فواضح يقول تشريع قبيح ومنجز وغيرها معنى المقصود أما إذا فرض أنه لا أريد أعمل بالظن لا على وجه التشريع إن حرام ومو حرام إذا تذكرون إيش قلنا لا بأس به إذا كان من باب الإحتياط تعمل بالظن ليس بتشريع هذا حتى يصير حرام لا بأس به إلا اللهم إذا فرض عملك بالظن كان مخالف كل من لدليل من الأدلة لقاعدة من القواعد لأصل من الأصول مثل ظنية بأن الاستهلال ماذا؟ ظنيت بأن صلاة الجمعة ماذا؟ ظنيت بأن صلاة الجمعة ليست واجبة. فإذا أردت أعمل بهذا ظني، إذا أردت أعمل بهذا ظني، مو من باب التشريع، مو من باب التشريع، فحينئذ هل يجوز العمل بهذا الظن ولا لا؟ بما أنه مخالف أصلا، لأن استصحاب الشيخ صدق أن الوجود باقي لصلاة الجمعة من زمان الغيب إلى زمان الله هذا، أقول من زمان الحضور إلى زمان الغيب. فعملت بالظن يجوز من باب المخالف استصحاب. فالخلاصة إذا كان عملت بالظن لا من باب التشريع فهو جائز لكن بشرط أن يخالف أصل من الأصل، أما إذا خالف يكون حرام من باب طرح الأصل الذي هو دليل معتبر شرعا. مطلب آخر، لكن إذا عمل بالظن لا من باب التشريع هو لا يستلزم طرح أصل أو دليل، فهذا يجوز بلا إشكال. الخلاصة الشيخ رحمة الله عليه هو تقدم أن العمل بالظن إذا كان على وجه التشريع ما يجوز، أما إذا ليس على وجه التشريع فهو جائز بالحق. هذا نفس الذي قلناه اليوم الآن، قلنا على أن العمل بالقياس إذا كان على وجه الاحتياط فهو حسن ومطلوب. الشيخ الذي يقول هذا تقدم حسنه، فإننا القياس سابقا وضحناه وطبق العبارة توضيحه، إنا قدمنا لك، وين قدمنا؟ في تأسيس الأصل في العمل بالمظنة، المظنة عن الظن، عند تأسيس الأصل في العمل بالظن الذي قلنا يحمل على الظن نفس الأصل الذي ذكرناه، قلنا الأصل يصل لحرمة العمل بأي ظن من الظن. عند تأسيس الأصل وتوضيحه ايش قلنا؟ ايش قلنا؟ إن كل ظن لم يقم على اعتباره دليل قطعي هو قام دليل على عدم اعتباره، أن سواء كان دليل لنا عنه مثل قياس استحسان أو ركاب أو ما جاء من في الشرطة بالكارثة إجمالي أو ما إجمالي، بالتالي إذا ما في دليل يدل على حجيك فالعمل به يجوز وما يجوز، فالعمل به بمعنى التدعي ونعم التشريع، أعتقد بمؤدى هذا الظن وأفعل المؤدى شنو؟ حكم شرعي، هذا قلنا تشريع خرق للعمل، العمل تشريع محرم، العمل على وجه التدين والاستدعاء تشريع محرم دل على حرمة التشريع، الأدلة الأربعة كما قدم عليه. وأما العمل به بمعنى شنو اعتياض، يعني شنو بمعنى اعتياض؟ بمعنى إتيان ما ظن وجوده مثلا أو ترك ما ظن حرمته، لكن من دون أن يتشرع بذلك، مو على وجه التشريع، بعد اعتياض. فلا قدح فيه طبيعي في الوجود، لكن شرعا ليس من العمل بالظن طرح دليل من الأدلة أصل عملي استطاعة وغير استطاعة أعدم القواعد. لذلك يقول فلا قدح فيه إذا لم يجد دليل من الأصول والقواعد المعتبرة، القواعد المعتبرة يقينا مثل معتبر يقينا أصل وقاعدة معتبرة، إذا لم يجد دليل من أصول قواعد معتبرة يقينا، إذا ما دلت واحد من الأدلة على خلاف هذا الظن، على خلاف معدى هذا الظن، مثلنا شوف بأن تدل ماذا؟ بعض الأصول والقواعد على تحريم ما ظن وجوده، أنا ظنيت بوجود الشيء والاستضحاق افترض أو ظني من أدلة أخرى كان يقتضي ماذا حرمت أو وجود ما ظن تحريمه، الأصل كان يقتضي وجود شيء للآن ظن تحريمه، فظنيت بحرمة شيء والاستضحاق كان يقتضي ماذا وجوده، لأنه ما يجوز العمل بالظن. ليش؟ أنهم يلزم منا طرح ماذا أصل من الأصول، فالقضاء من الأول طرح الأكبر. فإن أراد، يعني يكرر الشيخ الأكبر، فإن أراد، يعني هذا المجيب الجواب الثاني، أن الإمارات التي يوقع بعدم حجيتها كالقياس وشبه القياس يكون العمل بها بمعنى التدين بمؤداها وجعل المؤدى حكم شرعي، هذا في ضرر أعظم من الضرر المظنون، من الضرر المظنون يعني المخالفة. هو صحيح، لكن ما له اختصاص بهذا الضرر، الاختصاص لهذا الضرر بتلك الظنون يعني من ينهي عنها شرعا. فشنو؟ لان كل ظن لم يقم على اعتباره قاطع، يعني دليل قطعي دليل علمي، يكون في العمل به بذلك المعنى يعني بمعنى التدين والالتزام، شو يكون هذا الضرر العظيم؟ يا ضرر عظيم اعني التشريع، بعد ما يقتضي له النهي اكو، وانت خصصت بالنهي، قلت النهي يكشف عن وجود ضرر اخر. وان اردنا ثبوت الضرر في العمل بها والابناء وجب اعتياض، معنى اتيان ما ظن وجوده، ها اتيان من يابا عجيبا، هذا ما ظن وجوده عجيبا من يابا، هذا رد من باب اعتياض، هذا رد من الوقوع في مضره في نرجي الواجب، هذا ممكن صح على العباره، بمعنى اتيان ما ظن وجوده حضرا من الوقوع في مضره ترك الواجب، او بمعنى شنو؟ ترك ما ظن حرمته، هذا في سوره القمر الوجود، هذا في سوره القمر الفضل، أو ترك ما ظن حرمته لذلك، لذلك احنا شنو؟ يعني حذرا من الوقوع في مضرة شنو؟ كمل كمل نتصل على حرام هناك كيف فما يقتضي قاعدة الأضرار يعني قاعدة الأضرار شنو الشخص أنه ما ظنيت هجومك أجيب حرام من الضرر ماذا في فاته وقاعدة الأضرار تدل على أن مجدد الحرام تأتيك حرام من الضرر في فعله فإذا كان على أنه عجيب الإدارة الاختيار فلا غيبة استغلال العقل وبداها حكم العقل بعدم الضرر في ذلك يعني في ماذا في العمل بهذا الظن إذا كان باب الاختيار أصلا ومن كان ذلك ضمن قياس حتى إذا في باب الخيار لا ضرر في ذلك أبدا وحينئذ فالأولى لهذا المجيب نرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.